أهلا بكم. إضافة إلى أزمة الدولار وانخفاض الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية والتي تحدثنا عنها في حلقة سابقة، وإلى عجز أكثر من 77% من الأسر اللبنانية عن توفير الطعام اليوم، وإلى عجز الطبقة الحاكمة عن تشكيل حكومة إنقاذ، العتمة اليوم تهدد لبنان والحرائق تبتلع الأحراش، والعقوبات الدولية على رجالات السياسة المعطلين للحلول الإنقاذية التي باتت صعبة أصلاً، هذه العقوبات باتت وشكة. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. قبل أن نبدأ بالحديث في ملفات جديدة في الشأن اللبناني، سنبدأ مع ضيف الحلقة المحلل الاقتصادي اللبناني عبد الله خزعل، الذي سيحكي لنا عن أهم الأزمات التي يعاني منها لبنان اليوم. بداية خلينا نحكي على الأزمة الاقتصادية بلبنان. دائما بنقول أزمة اقتصادية، ولكن للأسف إذا بدنا نحن نترجمها بشكل صحيح، لبنان عم بيعاني من 4 أزمات: أزمة اقتصادية، أزمة نقدية، أزمة مصرفية، وأزمة مالية. ما في بلد بالعالم إذا بيجي معه هود الـ4 أزمات مع بعض قادر يقدر يستمر من دون ما يكون في دعم دولي لمساندته. حتى إذا بنحكي أزمتين من هود الـ4 ممكن يشلوا أكبر بلد. فتخيلوا إن إحنا اليوم بلبنان عم نعاني من هود الـ4 أزمات. المصيبة الكبيرة انه اليوم الحكام السياسيين اللبنانيين لحتى هذه اللحظة ما عملوا ولا اي محاولة للعلاج، يعني ما بدنا محاولة، مجرد محاولنا وما قدرنا مش موجودة، وهيدا اكبر خطر حاليا عم بيعاني منه لبنان. سألت السيد عبد الله خزعل، ما هو السبب الرئيسي لهذه الأزمات المتلاحقة في لبنان؟ إذا نحكي عن سبب الأزمة فينا نترجمها بكلمة واحدة، هو الفساد. يعني الفساد هو أساس الأزمة. يعني اليوم دولة على مدى 12 سنة ما عندها ميزانية للصرف، عم بيصرفوا من دون ما يعملوا ميزانية سنوية. اليوم كلنا بنعرف كنا بنصرف 18 مليار دولار، وبيجينا إيرادات 12 مليار دولار، يعني كل سنة كان عنا عجز 5-6 مليار دولار. من وين كانوا عم تجي هالمصاري؟ أو ديون من برا أو من أموال المودعين. طيب اليوم خلصوا، ما بقى عندهم هذه الرفاهية إنه يقدروا حتى يستعملوا، لا يقدروا يتدينوا من برا ولا يقدروا حتى يستعملوا أموال المودعين. وصلوا لمحل سكرت الطريق أمامهم. طيب والحل؟ ما عنا حل، مستحيل يكون في حل غير إذا بدنا الإبادة على الفساد. هذا الحل الوحيد اليوم متوفر، والمشكلة إنه ما في نية لإله نهائيا نهائيا. هلأ إذا شلنا الفساد اليوم، حتى خلينا نحكي عن الثروات اللي بلبنان. هل عندنا ثروة نفطية؟ واضح إنه أكيد في ثروة نفطية، ولكن لو نحن قدرنا نستفيد من هالثروة وفي عندنا فساد ما بيمشي الحال. دول كتير كبيرة بالعالم عندها ثروات نفطية، فنزويلا أكبر مثل، عندنا نيجيريا، عندنا كولومبيا، كل هذه الدول عندها نفط ولكن ما قدرت تستفيد من هذا النفط طالما بهالدول موجود فساد. ولبنان هو نموذج حيكون مثله مثل أي بلد. اليوم حتى مثلا بالعراق يلي من أكبر الدول النفطية، ما يعني منهم عايشين بمستوى هذه الثروات لأنه في فساد مستشري. إذن الحل الوحيد للبلد أنه نطلع من الفساد. حذرت مؤسسة كهرباء لبنان من الانقطاع النهائي للتيار الكهربائي في البلاد بسبب عدم قدرتها على تأمين عملة صعبة لشراء الوقود للإنتاج، مطالبة الجهات المعنية بتأمين تسهيلات لتوفير العملة الصعبة. وفي بيان أطلقت المؤسسة تحذيراً من الدخول في مرحلة الخطر وصولاً إلى الوقوع للانقطاع العام في إنتاج الطاقة الكهربائية، موضحة أنه ما زال يتعذر عليها تحويل المبالغ المجباة بالليرة اللبنانية لفواتير الاشتراكات بالتغذية بالتيار الكهربائي إلى عملة صعبة لدى مصرف لبنان لزوم شراء قطع الغيار المناسبة والمواد الاستهلاكية والكيميائية الضرورية وتسديد ثمن استجرار الطاقة من الباخرتين المنتجتين للطاقة وإجراء الصيانات العامة والدورية اللازمة في كل من قطاعات الإنتاج، النقل والتوزيع في مؤسسة كهرباء لبنان. ومع هذا فقد أشارت المؤسسة إلى أنه يتعذر عليها أيضاً استخدام هذا الفائض من العملة الوطنية المتراكم في حساباتها لدى مصرف لبنان جراء عمليات جباية الفواتير لتغطية جزءاً من حاجاتها من المحروقات لزوم إنتاج الطاقة. وأضاف البيان: لما كانت القوانين والأنظمة المراعية الإجراء قد حددت الأصول التي على أي مؤسسة عامة اتباعها لشراء العملة الصعبة، وبالرغم من بذل مؤسسة كهرباء لبنان قصارى جهدها بما يتوفر لديها من إمكانيات حالية لتأمين حد أدنى من التغذية الكهربائية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي تمر بها البلاد، فإنها تنتج حالياً حوالي 800 ميجاوات بشكل أساسي من معملي الزهراني ودير عمار والباخرتين المنتجتين للطاقة. ومع هذا فقد كشفت المؤسسة إنه بإمكانها أن ترفع الإنتاج إلى حدود 2000 ميجاوات في حال توفر التسهيلات لتأمين العملة الصعبة، علماً أن الكميات التي سيتم تأمينها بموجب الاتفاقية العراقية والبالغة 1 مليون طن متري سنوياً والتي تشكل ثلث حاجات المؤسسة السنوية تقريباً، كون متوسط حاجاتها الإجمالية السنوية من المحروقات المختلفة تبلغ حوالي 3 مليون طن متري تقريباً، ستساعد في إبعاد شبح العتمة الكهربائية في لبنان شرط تأمين العملات الصعبة لقطاعات المؤسسة كافة، لا سيما معامل إنتاج الطاقة الكهربائية. وبالتالي يقول البيان: تحذر مؤسسة كهرباء لبنان من الدخول في مرحلة الخطر وصولاً إلى الوقوع للانقطاع العام في إنتاج الطاقة الكهربائية إذا استمرت الأمور على حالها، سيما لناحية عدم تأمين أي تسهيلات لدى الجهات المعنية لتوفير العملة الصعبة. هذا ليس كل شيء. قالت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لأخبار الآن إن المعامل الحالية بالكاد تنتج الكهرباء بسبب قلة وجود الفيول اللازم، مشيرة إلى أنه خلال فصل الصيف يزداد الطلب على الطاقة، ما يعني عبئاً إضافياً في ظل عدم قدرتهم على تأمين الوقود اللازم للإنتاج. وذكرت المصادر نفسها أن المعامل القديمة لإنتاج الطاقة لا يمكن تحميلها أكثر من طاقتها، في حين أنها تحتاج إلى صيانة دورية، وهذا الأمر غير متوفر حالياً بسبب عدم حصولهم على الدولارات الكافية. وكشفت المصادر أن البواخر التي تولد الكهرباء في لبنان سينتهي عقدها في 30 أيلول سبتمبر المقبل، ما يعني أن القدرة على الإنتاج ستنخفض حكماً والتعويض بالطاقة سيكون صعباً طالما لم يكن هناك اعتمادات للكهرباء. وفي ظل الانقطاع المستمر للكهرباء في لبنان تبرز أزمة شح المازوت التي أدت إلى أزمة في قطاع المولدات الخاصة، إذ بات أصحابها غير قادرين على تأمين التغذية للناس بسبب عدم قدرتهم على الحصول على المازوت. ويوم أول أمس السبت وصلت إلى لبنان باخرة محملة بالمازوت، في حين أنه من المنتظر أن تصل باخرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة. ويناشد المعنيون في قطاعي المحروقات والمولدات يناشدون الدولة لتأمين المازوت للمولدات بأسرع وقت ممكن، خوفاً من العتمة الشاملة والكاملة التي تحدثنا عنها. لا تنتهي مأساة لبنان هنا، فالبلد الذي تعصف فيه رياح أزمة اقتصادية عميقة والدولار الذي يصعد بشكل غير مفهوم عصفت فيه ألسنة الحرائق وابتلعت هكتارات من الأحراش والغطاء الأخضر الذي ميز جبال لبنان وتحديداً شمالها، فقد تواصلت الحرائق الهائلة هناك وامتدت بسرعة كبيرة واقتربت من الأماكن السكنية، ما دفع السكان إلى إطلاق نداءات استغاثة. وذكرت وسائل إعلام أن الحرائق تجددت ليلاً على مدار يومين في غابات عكار شمال لبنان، لاسيما في مناطق كروم وبلدات أخرى في محيطها، ودعت الحكومة اللبنانية إلى مساعدة عاجلة من قبرص التي واجهت مؤخراً أحد أسوأ حرائق الغابات منذ عقود. وقال مسؤولون في الدفاع المدني اللبناني إن عناصر الإطفاء كافحوا لاحتواء الحرائق التي نشبت شمال البلاد وانتشرت عبر الحدود إلى سوريا. ونشر الدفاع المدني اللبناني 25 عربة إطفاء تدعمها 4 مروحيات تابعة للقوات الجوية ووحدات عسكرية لإخماد النيران، لكن الحرائق واصلت الاشتعال وانتشرت شرقا وأثرت بالفعل على مساحات شاسعة من الغابات في الشمال الجبلي. الصليب الأحمر اللبناني أعلن إجلاء 17 شخصاً وتقديم العلاج لأكثر من 30 شخصاً، بينهم 8 نقلوا إلى المستشفى. لكن الخبر الأكثر إيلاماً في هذه الحرائق هو وفاة طفل لبناني يبلغ من العمر 15 عاماً، وذلك خلال مشاركته في عمليات إخماد تلك الحرائق الضخمة التي نشبت في المناطق الحرجية وامتدت إلى محيط المنازل السكنية، في الوقت الذي كانت فيه الأجهزة المعنية تواصل محاولة احتواء النيران التي ذكرناها لليوم الثاني على التوالي. المديرية العامة للدفاع المدني قالت إن الفتى الذي توفي ليلة الأربعاء الخميس كان في عداد سكان منطقة الإبيات الذين هرعوا إلى موقع الحريق في محاولة لإخماد النيران، وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ضخامة الحريق الذي أدى إلى إخلاء المناطق السكنية القريبة. وفي تشرين الأول أكتوبر 2019 التهمت حرائق ضخمة مساحات حرجية واسعة في لبنان وحاصرت مدنيين في منازلهم وسط عجز السلطات التي تلقت دعماً من دول عدة لإخمادها، ما اعتبره اللبنانيون حينذاك دليلاً آخر على إهمال وعدم كفاءة السلطات. وأثارت تلك الحرائق غضباً واسعاً حتى أنها شكلت أحد الأسباب خلف الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي شهدتها لبنان في 17 من تشرين الأول أكتوبر عام 2019 ضد الطبقة السياسية. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنتحدث أيضاً عن الاتحاد الأوروبي وإعلان إرساء الإطار القانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد. العقوبات ستستهدف أولئك الذين يعرقلون عملية تأليف الحكومة، وتشمل قائمة العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول أفراد وكيانات، ويحظر بموجبها على الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين على قائمة العقوبات. أهلا بكم مجدداً. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أرسى الإطار القانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد، وذلك في مسعى من بروكسل لتسريع تشكيل حكومة في لبنان ووضع إصلاحات بنيوية على سكة التنفيذ لإخراج لبنان من مأزقه. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد دعوا في اجتماعهم الأخير في 12 من تموز يوليو إلى وضع إطار قانوني للعقوبات تمت المصادقة عليه وفق بيان صادر عن الاتحاد. يتيح الإطار القانوني إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن التعرض للديمقراطية أو لسيادة القانون في لبنان، ويتعين أن تحظى قائمة الأشخاص والكيانات الذين ستشملهم العقوبات بموافقة أعضاء الاتحاد 27 بالإجماع في وقت يعقد فيه وزراء الخارجية اجتماعهم المقبل في 21 من أيلول سبتمبر المقبل. وسارعت الولايات المتحدة إلى الترحيب بقرار الاتحاد الأوروبي، وقال وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين في بيان مشترك إن العقوبات تهدف من بين أمور أخرى إلى فرض تغييرات في السلوك ومحاسبة القادة الفاسدين، مبديين استعدادهما للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الملف اللبناني. وجاءت الموافقة الأوروبية على الإطار القانوني للعقوبات بعد أيام من تكليف الرئيس اللبناني ميشيل عون للملياردير نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة في خضم انقسام سياسي عميق وانهيار اقتصادي ومالي متسارع. وتعهد ميقاتي غداة تكليفه بتأليف الحكومة في أسرع وقت، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يملك عصا سحرية لوحده ولا يستطيع أن يقوم بالعجائب، فهم في حالة صعبة. ومنذ انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 من آب أغسطس 2020، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، تقود فرنسا ضغوطا دولية على الطبقة السياسية لتشكيل حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي، وتنظم باريس الأربعاء مؤتمر دعم دولي بهدف تلبية احتياجات اللبنانيين الذين يتدهور وضعهم كل يوم في إطار مساعدات إنسانية يقدمها المجتمع الدولي مباشرة إلى اللبنانيين منذ انفجار المرفأ من دون المرور بالمؤسسات الرسمية. مسؤول فرنسي أعلن يوم الأربعاء أيضاً أن الولايات المتحدة وفرنسا تفكران في كل الخيارات ضد مسؤولين سياسيين لبنانيين بما يشمل فرض عقوبات من أجل حل الأزمة التي تشل لبنان. وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن الموقف الأمريكي هو نفسه مثل الموقف الفرنسي بإبقاء الضغط الأقصى وعدم استبعاد أي خيار بما يشمل فرض عقوبات إضافية. واتفق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الفرنسي جان إيف بلوتريان اتفقا في باريس على ممارسة ضغط مشترك على المسؤولين عن الأزمة بدون تحديد أي شكل يمكن أن يأخذه. سألت ضيفي المحلل السياسي عبدالله خزعل عن العقوبات الدولية وعن أهميتها أو مدى فاعليتها في حل المشاكل اللبنانية الاقتصادية بالدرجة الأولى. طيب اليوم عم يحكونا عن عقوبات، هل العقوبات هي حل لنطلع من هالموضوع؟ يعني خلينا نكون صريحين، اليوم يعني الأوروبيين صار لهم أكثر من سنة عم يجربوا يلوحوا بعقوبات على هود السياسيين وعم بتجنبوا، يعني واضح أنه عم بتجنبوا ومش عم بياخدوا القرار. طيب في عندنا سبق سياسيين تعرضوا لعقوبات، شو كانت النتيجة؟ أحد هود السياسيين اللي تعرض لعقوبات أمريكية صار أكثر تمردا، يعني ما كانت حل للبلد، هي مجرد ضغوط على هودي السياسيين. ولكن لو في نية دولية إنه هودي الأشخاص يحاسبوا، وإذا بدكم يمكن بثلاث دقائق بيقدروا ياخذوا كل القرارات وبيحاسبون وبيحاكمون وبيقدروا ياخذوا كل الأموال المهربة وكل هذه الأمور، ولكن واضح إنه النية مش هيك عند الأوروبيين ولا عند الأمريكيين بالوقت الحالي، يعني منا أولوية عندهم بهذا الموضوع، وإلا أكيد كان إذا بدنا قدروا ساعدونا بالحد الأدنى. سألت ضيفي المحلل الاقتصادي خزعل هل هناك حلول إنقاذية بديلة ممكنة؟ اليوم في عنا أهم ثروة موجودة هن المغتربين، يلي هن ثروة للبلد وقادرين يدخلوا أموال كتير كبيرة، وبدليل أنه بسنة 2020 حسب تقرير البنك الدولي دخل 7 مليار دولار. المشكلة وين كانت؟ أنه هودي 7 مليار دولار بدل ما كانوا يكونوا إيجابيين للبلد كانوا جدا سلبيين، حسنوا الاقتصاد لكثير من القطاعات، ولكن مالية الدولة انهارت لأنه كان عم بيعملوا دعم عشوائي. ولما نحن بنبعت 7 مليار دولار لهودي الناس وهالأموال عم بتروح على الاستهلاك والدولة عم تعمل دعم، إذا كل دولار بيصرفه المواطن اللبناني كان على الدولة تغطيه بأربع دولار بسبب الدعم اللي كانت عم تقوم فيه. فبالعكس هيدي الشيء بدل ما كان يكون إيجابي لنا كان جدا سلبي، وبالتالي مطلوب وقف الدعم بأسرع ما يكون. هلأ في كتير ناس بتقول طب ما إذا وقفوا الدعم في ناس حتفوت، يعني في عنا شبه مجاعة ممكن توصل بلبنان لفئة كبيرة من الناس، صح، ولكن لما بيكون نحن اللي عم نعمله كدعم خلينا نقول منه حل، يعني أوكي أنا بقدر أدعم سنة وبعد كل الأحوال بدي وقف، لا أنا مفروض وقف من اليوم لأنه أنا ما عملت حل لهودي الناس، أنا عم بأجل مشكلة وعم بأجلها بتمن كتير كبير بعدين ما عاد فينا نوقف كلياتنا على أجلنا. وهذا كان من أكبر الأخطاء اللي عم بتقوم فيه كمان الدولة بسبب قلة التوجيه، قلة النية الحسنة باتجاه معالجة الوضع الحالي. لهالسبب يمكن يبقى الحل الوحيد بلبنان أنه هذه الطبقة السياسية لازم تتغير كاملة لأنه أثبتت فشلها بكل الأمور، معالجة أي أمر حتى لو كان من أبسط الأمور إلى أكبرها. بيبقى أملنا، ما بعرف إذا هالعقوبات بيوم من الأيام بتتمدد أكثر لتصير إنه محاسبتهم، بس يعني بس هالكلمة الوحيدة إنه مجرد وضع عقوبات على هؤلاء الأشخاص غير كافي لحل أزمتنا بلبنان. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة. إلى اللقاء.